أحد الفتيات ماسك الجوال وفي المطاف وكير كير كير تضحك تدير شيء، أجيها من قدام تلف، أجيها من الجهة دي تلف. أبغى أنصحها، الناس الشباب ملتمين عليها قاعدة بتقول نكت تتكلم والناس بتطوف، يبغى ينصحها في الآخر لما شافته بضايقها قالت له إيش فيه إيش تبغى مني إيش تبغى مني، تقول للشيخ قال لا اتق الله اتق الله، أنت في بيت الله في الصحن وشوف الشباب كلهم قاعدين يستنوك يطالعوا يمين وشمال، اتق الله. تعرفي قالت له؟ قالت له اتق الله الآن لو ربنا أرسل لك ملك الموت الآن وأخذ روحك، لو أرسل ملك الموت الآن وأخذ روحك إيش يكون موقفك؟ إيش قالت له؟ قالت له أقول لك أدلف، يعني أقلب وجهك، خلي ملك الموت حقك هذا استناني في بوابة 9، خلي ملك الموت استناني عند بوابة 9. يقول مدام قالت الكلمة هذه قال أنا اللهم بلغت اللهم فاشهد، خرج. يقول خرج كمل طوافه السعي حقه يلاقي لما عند بواب رقم 9، فجاء كانوا هم غطينها بالعباية حقتها، غطيها بالعباية، فطلعت هي نفس الفتاة اللي قالت تحدث ربنا خلي ملك الموت استناني بواب 9، ما خرجت رجلها من القبر بواب 9 إلا وربنا راسل لها ملك الموت. تتحدى مين؟ مين أنا ولا أنت تحدى الله؟ مين اللي أنزل الرياح والبرق والرعد والبراكين؟ عوامل طبيعية؟ عوامل طبيعية، لكن مين اللي سخرها؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ مين اللي خلقك؟ أليس الله عز وجل؟ من ماذا خلقك؟ من تراب، هذا الجسم وهذه العضلات وهذه المادة والفلوس والمركز وهذا كله خلقت من تراب وسوف تعود إلى هذا التراب غصبا عنك، غصبا عنك سوف تعود هذا التراب. لمتى تكابر نفسا؟ نكابر لمتى؟ تكابر على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.